لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 58 بشرح نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 12 من شهر الله المحرم للعام 39 بعد المئة الرابعة والألف. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمر من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. نعم، طيب أكمل أكمل. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع المحبان وغيرهم، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. ولذلك جمع صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعض الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع المحبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. نعم أكمل. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدتهم الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لفقا لكن افترق بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتشريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مبحث جديد من مباحث علم الأثر، علم مصطلح الأثر في نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومبحث طبقات الرواة. والطبقة كما عرفها الحافظ هي عبارة عن جماعة اشترك هؤلاء الرواة في السن ولقاء المشايخ. ولغة الطبقة هم القوم المتشابهون، كما قال هذا كمال الدين محمد ابن محمد الشموني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، والذي كما بينا سابقا مرارا أنه أول شرح على متن نخبة الفكر قبل شرح الحافظ نفسه، يعني قبل شرح نزهة النظر كان هذا الشرح لكمال الدين محمد ابن محمد الشموني الذي سماه بنتيجة النظر. فقال الشموني: الطبقة لغة القوم المتشابهون، واصطلاحا هم الذين اشتركوا في السن. ما معنى اشتركوا في السن؟ يعني أعمارهم متقاربة. أعمارهم متقاربة، وقد يكونون قرناء. قرناء في الطلب. ويعني نضرب مثالا بمحمد بن بشار ومحمد بن موسى الذي كان يلقب بالزمن، وهؤلاء من الذين اتفقت اتفقت طبقتهم، وكلاهما قد ولد في العام الذي توفي فيه حماد بن سلمة، والفرق بين موتهما شهر أو أقل، فولد في عام واحد وتوفي في عام واحد، وكان كما قال الحافظ ابن حجر كان كفرسي رهان، كان قرينين، ولكنهما كان بينهما ما بينهما مما يكون بين القرناء من الأمور التي يعني لا يعبأ بها. والشاهد أن الطبقة هم قوم اشتركوا في السن، وفي الوقت نفسه اشتركوا في لقاء المشايخ، يعني مشايخهم متقاربون، كلاهما لقي تقريبا المشايخ، لقي المشايخ أنفسهم، فكل واحد لقي المشايخ التي لقيها الآخر أو اشتركوا في بعض المشايخ، فلهم يمثلون طبقة واحدة. يعني الآن الصحابة بهذا التعريف طبقة واحدة، لأنهم يعني كلهم اشتركوا في السماع من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من حيث السن يتفاوتون بلا شك، لكن اتفقوا في الشيخ، فشيخهم بلا شك الأول والأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقوا عنه الرسالة، تلقوا عنه الوحي، تلقوا عنه العلم، هم من هذه المثابة طبقة واحدة، وكذلك لهم حكم واحد من جهة العدالة، فكلهم عدول وكلهم لهم فضل، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل ويتفاوتون في الايه في السن. ولذلك كما قال الحافظ بعد ذلك قد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارهم، وضرب مثلا بأنس بن مالك، فأنس بن مالك هو من الصحابة المعمرين الذين عمروا، فتوفي وقد تعدى 100 سنة على قول البعض، وهناك من قال أنه تعدى 90 فقط على اختلاف في سنة وفاته. والشاهد أن أنس بن مالك هو من جهة أو من اعتبار ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم هو في طبقة 10 المبشرين بالجنة، في طبقة أبي بكر وعمر وعثمان، وإن كان يصغرهم سنا، فأنس بن مالك كان صغيرا أتت به أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندها 10 سنوات كي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الصحابة الصغار. ثم لما كبر كان من بلا شك الحفاظ الذين حفظوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها بعد ذلك، وإن كان تلقى بعض هذه الأحاديث وهو صغير، فمن جهة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم هو متفق مع الكبار في مسألة الصحبة وفي مسألة الملازمة، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المثابة يعد في طبقة العشرة، طبقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة. طيب، ولكنه في الجانب الآخر من حيث صغر السن يعد في طبقة بعد هؤلاء بلا شك، فهو يعني ليس في طبقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من جهة السن ولا من جهة الفضل ولا من جهة المكانة ولا من جهة كذلك الخلافة، وهؤلاء كلهم خلفاء الأربعة، وبقية العشرة هم ممن يستحق الخلافة، ممن يستحق الخلافة، وهم كلهم مبشرون بالجنة، فبلا شك في طبقة أعلى في السن وفي الفضل. ولذلك قال الحافظ فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، وهذا الذي صنعه ابن حبان، فابن حبان جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة لم يفرق بينهم، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق، كالسبق إلى الإسلام نحو أبي بكر وعلي وغيرهما الذين سبقوا إلى الإسلام، أو شهود المشاهد الفاضلة، فالذين شهدوا بدرا هم في طبقة أعلى ممن لم يشهدوا بدرا، فلذلك يقال أصحاب بدر ويقال أصحاب الحديبية. فكذلك الذين شاهدوا الحديبية شهدوا صلح الحديبية هم في طبقة أعلى ممن لم يشهد صلح الحديبية. الذين أنفقوا كذلك قبل الفتح لا يستوي الذين أنفقوا قبل الفتح ممن أنفقوا بعد ليه؟ بعد الفتح. وإن كان لكل الفضل. طيب فهؤلاء طبقات، والذين يعني بين الطبقة الأولى من الصحابة إلى الطبقة الأخيرة من الصحابة هم كلهم يشتركون في الصحبة، أي في مسمى الصحبة وفي عموم الفضل. فمن هذه المثابة هم طبقة واحدة، لكن من جهة التفاوت في الفضل والتفاوت في السن والتفاوت في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون. فنحن لو قسمنا الصحابة من جهة الحفظ فنقول إن الطبقة الأولى تشمل من؟ تشمل أبا هريرة وعائشة وابن عمر وأبا سعيد الخدري وجابر وجابرا رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان فيهم صغار، يعني فهؤلاء صغار من صغار الصحابة، يعني فيهم جابر وأبو سعيد وريم من صغار الصحابة ولكن الكبار الذين هم كبار في الفضل وكبار في السن نحو أبي بكر وعمر وعثمان هم ليسوا كهؤلاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا بلا شك هم حفاظ لكنهم لم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التقسيم كما ذكر الحافظ من جهة الفضل أو من جهة شهود المشاهد، فلك طبقة أصحاب بدر، طبقة أصحاب بدر، لك طبقة أصحاب الحديبية، هناك الذين شهدوا أحدا هناك الذين لم يشهدوا أحدا، فهذه طبقات تقسم على حسب المشاهد. طيب، وممن جنح إلى التقسيم أي تقسيم الصحابة إلى طبقات مختلفة الحافظ أبو عبد الله محمد ابن سعد المشهور بابن سعد صاحب ما يسمى الكتاب المشهور أو مسمى بالطبقات الكبرى. وابن سعد له كتابان، الطبقات الكبرى والطبقات الصغرى، وكلاهما طبع، وكلاهما قد طبع. الطبقات الصغرى طبعت في مجلدين، والطبقات الكبرى طبع وكان له تتمة، كانت مفقودة وطبعت كذلك. وأيضا ممن جنح إلى هذه الطريقة الإمام مسلم ابن الحجاج أو ابن حجاج النيسابوري صاحب الصحيح، أيضا له كتاب في الطبقات، أيضا قسم فيه الصحابة إلى طبقات، إلى طبقات، وقسمهم على البلدان كذلك. هناك طبقات متعلقة بأهل المدينة وبأهل مكة إلى آخره على البلدان. طيب، وكذلك نعم التابعون والذين جاءوا بعد الصحابة أيضا هناك من جعلهم طبقة واحدة من جهة أنهم كلهم لقوا الصحابة. التابعون هم يشتركون في صفة واحدة أنهم كلهم اجتمعوا بصحابي أو ببعض الصحابة. فمسمى التابعي يطلق على من؟ على من لقي ولو صحابيا واحدا وسمع منه. فاللقاء بالصحابة يجعل صاحبه في طبقة التابعين. والتابعون أيضا بلا شك من جهة الواقع هم على طبقات، هناك كبار التابعين، هناك أواسط التابعين، هناك صغار التابعين، فيدخل كذلك في هذا التقسيم أو فيما يعني يأتي بعده وتبع الأتباع. فالحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب قسم هذا التقسيم، قسم التابعين إلى طبقات ثلاث، طبقة الكبار والأواسط والصغار. والصغار يدخل فيهم من يعني رأى صحابيا واحدا أو لقيه، وقد يكون مختلفا في سماعه من هذا الصحابي نحو الأعمش، اختلف في سماعه من أنس، ممكن أن راجع أنه رآه ولكنه لم يسمع منه. وهناك أيضا من يعني التابعين من يعني من ثبت سمعه بعض الصحابة ولم يثبت سمعه من صحابة آخرين نحو سعيد بن المسيب، ثبت سمعه من أبي هريرة بل هم من أكابر أصحاب أبي هريرة، ولكن اختلف في سماعه من عمر، فقيل أنه سمع منه وهو صغير وعمره سنتان سمع منه خطبة، ورغم ذلك كان سعيد بن المسيب من أعلم الناس بأقضية عمر، بل كان ابن عمر يرجع إلى سعيد في أقضية عمر. والشاهد أن التابعين طبقات على حسب سماعهم وعلى حسب أعمارهم وعلى حسب لقيهم للصحابة. ومن أيضا العلوم المهمة في معرفة الطبقات علم المواليد والوفيات، هذا علم مستقل من علوم الحديث وصنفت في مصنفات، المصنفات تسمى بمصنفات الوفيات، منها الوفيات لابن خلكان أبي العباس شمس الدين، والوفيات للكتبي محمد بن شاكر الكتبي الذي سمى بفوات الوفيات، ويعد ذيلا أو استدراكا على كتاب الوفيات لابن خلكان. وهناك الوافي بالوفيات لخليل الدين ابن أيبك الصفدي، ويعد أجمع كتب الوفيات. من أعظم المصنفات التي صنفت في الوفيات كتاب خليل الدين ابن أيبك الصفدي، والذي طبعته الهيئة الاستشراقية بألمانيا، وقد شارك في تحقيقه عدد من المحققين عبر سنوات طويلة، قد يعني طبع كاملا ونشر. طيب، وأيضا من مهمات معرفة الطبقات معرفة البلدان والأوطان، فقد تقسم الطبقات على البلدان، يقال يعني طبقة أهل المدينة أو طبقات أهل المدينة وطبقات أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة وأهل مصر إلى آخره. فالطبقات أيضا تقسم على البلدان، هناك من العلماء من كان يخرج شيوخه على البلدان، كمعجم السفر لأبي طاهر السلفي، كذلك معجم الشيوخ الذهبي. طيب، وما فائدة العلم بالطبقات؟ ما الذي يستفيده المحدث أو طالب العلم الذي يشتغل بعلم الحديث بمعرفة طبقات الرواة؟ يعني من البديهي أن أهم فائدة في هذا أن يأمن كما قال الحافظ تداخل الاسمين. يعني نحن أشرنا في مبحث المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف إلى أن هناك أسماء متشابهة قد تتفق نطقا وخطا، أو قد تتفق نطقا وتختلف خطا، إلى آخر ما ذكرناه. فذكرنا على سبيل المثال أنس بن مالك، هنا خمسة يسمون بأنس بن مالك، من أساليب التفرقة بينهم معرفة طبقة كل واحد فيهم. فأنس بن مالك الصحابي طبقاته أعلى من كل الطبقات الأخرى التي يسمى أصحابه أنس بن مالك، فمعرفة الطبقات تساعد المحدث على التفرقة بين الأسماء المتفقة والمؤتلفة والمشتبهة. وكذلك كما قال معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، أيضا هذا يساعد العالم على تحقيق الحكم على هذا الراوي جرحا وتعديلا، فهذا مما تيسر في مبحث طبقات الرواة، أكتفي به، ويعني لحديثه بقية في المباحث التالية في المجالس الأخرى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.